لما اخترنا وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه؟ لأن أبا الدرداء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه مرسل، ولكن يذكره أهل التراجم ويعتنون به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: حكيم أمتي عويمر، يعني أبا الدرداء. وثبت عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: أعقل الناس عويمر، يعني أبا الدرداء. فأبو الدرداء رضي الله عنه جمع بتوفيق الله جل وعلا له أشياء متنوعة، جمع العقل والحكمة، جمع الكلمات التي فيها التوازن بين العلم والعمل والدعوة. أبو الدرداء كان مقرئا للناس معلما، لم تكن وصاياه ولم تكن كلماته ناشئة من توجيه محض، بل كان يعاني العلم والتعليم والإقراء، فربما عد له في مجلسه أكثر من 1600 يقرؤون عليه ويقرئهم القرآن، وكان يجتمع عنده في المجلس الواحد في القرآن أكثر من 1000 يقوم عليهم يدور فيقرئ هذا ويقرئ هذا ويقرئ هذا. قال الذهبي رحمه الله: أول من سن الحلق لإقراء القرآن في المساجد أبو الدرداء رضي الله عنه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه أحد الذين أخذوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ على غير المصطفى صلى الله عليه وسلم، كحال ابن مسعود وحال أبي وجمع قليل من الصحابة أخذوا القرآن كاملا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فأبو الدرداء مدرسة، ووصاياه تحتاج منك إلى عناية ورعاية. ولهذا أدعو الإخوة الذين لديهم فضل من الزمان والوقت أن يجمعوا هذه الوصايا وأن يشرحوها بشرح منضبط مع العلم والعمل، على وقت كلام أهل السنة والجماعة وكلام أهل العلم، حتى يتأثر الناس بوصايا سادات الأولياء.